ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم عفوا وعافية يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادا عليهم وعيونا فيهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. من سحر يتجدد بالليل والنهار من سحر غيرة شديدة فاطر يا ربنا سحر غيره فاطر يا ربنا سحر غيره فاطر يا ربنا سحر غيره فاطر يا ربنا سحر غيره فاطر يا ربنا سحر حسد فاطر يا ربنا سحر الأقارب فاطر يا ربنا سحر قريبة فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا سحر الأقارب فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا سحر حسد فاطر يا ربنا سحر عقد عليهم وفيهم وبينهم قويا عظيما فاطر يا ربنا سحرا فيهم فاطر يا ربنا سحرا عليهم فاطر يا ربنا سحرا فيهم فاطر يا ربنا سحرا عليهم فاطر يا ربنا سحرا بينهم فاطر يا ربنا سحرا بينهم فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر قوي عظيم شديد فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك فاطر يا ربنا سحرا يتجدد فاطر يا ربنا سحرا يتنقل فاطر يا ربنا سحرا يتجدد فاطر يا ربنا سحرا يتنقل فاطر يا ربنا سحرا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن قويا عظيما شديدا فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا في رحمها مربوط ومشدودة فاطر يا ربنا سحرا معقودة فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا في الباطن فاطر يا ربنا سحرا أكلوا وشربوا يا ربنا يا ربنا فاطر يا ربنا سحرا في الباطن أكلوه وشربوه فاطر يا ربنا سحرا البطون فاطر يا ربنا سحر البطون فاطر يا ربنا سحر البطون فاطر يا ربنا سحر البطون فاطر يا ربنا سحر في بطونهن فاطر يا ربنا سحر في بطونهم فاطر يا ربنا سحر في الباطن أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا سحر العمات الظالمات الحاسدات الحاقدات الساحرات فاطر يا ربنا سحر العمات فاطر يا ربنا سحر الأعمام والعمات فاطر يا ربنا سحر في أجسادهم فاطر يا ربنا سحر في أجسادهم فسادهم. هطل يا ربنا سحرا له سنوات، هطل يا ربنا سحرا له سنين، له سنين طوال. هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأسود على القتل على القتل، هطل يا ربنا السحر الأسود على القتل على القتل، على الدمار على الدمار، على النكال على النكال، على العذاب على العذاب، هطل يا ربنا السحر الأسود على الربط على الربط، على التعطيل عن الزواج، على التعطيل عن الدراسة، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر العمات، هطل يا ربنا السحر العمام والعمات والعمات والعمات، هطل يا ربنا السحر العمات ومن شر النفاثات في العقد، هطل يا ربنا السحر أن يتجدد حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا السحر العظيم، السحر العظيم من العمات وابنائهن، من العمات وابنائهن، من العمات وابنائهن، اطر يا ربنا سحرا في الجسد، اطر يا ربنا سحرا خارج الجسد، اطر يا ربنا سحرا في الجسد، اطر يا ربنا سحرا في الجسد، اطر يا ربنا سحرا في المقبره، اطر يا ربنا سحرا في المقبره، اطر يا ربنا سحرا في البئر والمزرعه، في البئر والمزرعه، اطر يا ربنا سحرا انس وجا يجددونه يجددونه، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا السحر الأحمر، اطل يا ربنا السحر الأحمر، عليه جن الريح، عليه جن أحمر، عليه جن الريح، اطل يا ربنا السحر الأحمر، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا السحر الأحمر، اطل يا ربنا السحر الأحمر، اطل يا ربنا السحر الازرق، عليه جان ازرق، اطل يا ربنا السحر الازرق، اطل يا ربنا السحر الازرق، اطل يا ربنا السحر الابيض، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطل يا ربنا السحر اذيه قويه عظيمه ما شديدة، اطل يا ربنا سحر أذى، اطل السحر أن يتجدد، يجدده ساحر، سحر في الجسد وساحرة، سحر في الجسد وساحرة، اطل يا ربنا سحر أن يتجدد، اطل يا ربنا سحر أن يتجدد، اطل يا ربنا سحرا فيها أصبحت مستودعا للسحر، أصبحت مستودعا للسحر العائلة، اطل يا ربنا أسحارا فيها، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، اللهم اطله، اطله يا ربنا يتجدد من العمات وأبنائه، من العمات وأبنائهن، من العمات وبناتهن، من العمات، من العمة وابنتها، من العمة وابنتها، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل سحر العمات، اطل يا ربنا سحر العمات، العمات وبناتهن، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، سحر الأقارب الأقارب، من جهة الوالد، من جهة الوالد، حسدا وحقدا على الذرية، حسدا وحقدا على الذرية، حسدا وحقدا على الذرية، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، لمحبة لمحبة، وغيرة لمحبة، ولأخلاق، ولجمال وكمال وبهاء، ولجمال وكمال وبهاء، ونظارة وشياكة وأناقة، وحسن أخلاق، ودين قويم، ودين قويم، أطل يا ربنا هذا السحر. اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا سحرا من المغرب، اطل يا ربنا سحرا من المغرب، اطل يا ربنا سحرا من المشرق، اطل يا ربنا سحرا عظيما، تكالب عليه سحرة الانس والجن على اذى، على الاذى وعلى ضرهن وبأس عظيم فيهن، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا من المغرب، اطل يا ربنا من السودان، اطله يا ربنا من مصر، اطله يا ربنا من الحبشة، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا من المغرب، اطله يا ربنا من افريقيا، اطله يا ربنا من افريقيا، اطله يا ربنا من اليمن، اطله يا ربنا من اليمن، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، اقضي يا ربنا سحر النصارى، على الصليب على الصليب، على الصليب على الصليب، اقضي يا ربنا سحر عباد الشيطان، اقضي يا ربنا سحر عباد الشيطان، اقضي يا ربنا سحر عباد الشيطان، اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، اقضه يا ربنا مرشوشا، اقضه يا ربنا منثورا، اقضه يا ربنا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، اقضي يا ربنا سحر على اثر، على اثر على اثر، على شعر على شعر، وعلى ثياب وعلى عرق، وعلى ما سرقوه منهم، على نعال على نعال، وعلى حجابها، اقضي يا ربنا سحر على اثر، اطر يا ربنا اسحن على اثر، اطر يا ربنا اسحن على اثر، اطر يا ربنا اسحن على دمها، على دم حيضها، على دم حيضها، اطر يا ربنا اسحن على دم حيضها، اطر يا ربنا اسحن على دم حيضها، اطر يا ربنا اسحن على دم حيضها، اطر يا ربنا اسحن على دم حيضها، اطر يا ربنا اسحن عظيما قويا شديدا، فيها لابيها، فيها لابيها، فيها لاخوانها، فيها لاخواتها، فيها لاخوانها، فيها لاخواتها، الله اكبر. اقضي يا ربنا هذا السحر على الإغماء، على الإغماء، اقضي يا ربنا سحر على الوسوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، الله أكبر. اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، في الأموات، في الأموات، في الأموات للأحياء، في الأموات، في الأموات، في الأموات للأحياء، للأحياء، للأحياء، اقضي يا ربنا سحرا مع ميت، مع ميت، مع ميت، مع ميت، مع ميت قريب، قريب المقبرة، في المقبرة، اقضي يا ربنا سحرا في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، ومع ميت في أحشائه، في أحشائه، في أحشائه، في أحشائه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطر يا ربنا سحرا اكلوها، اطر يا ربنا سحرا شربوها، اطر يا ربنا سحرا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، شربوها في القهوة والشاي، شربوها في الماء، في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، اطر يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، اطر يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، فيه السلاسل والسباح، فيه السلاسل والسباح، اطر يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، فيه المعادن، فيه المعادن، فيه المعادن، فيه المعادن، ادخلوها في بطنها، في بطنها، في بطن اختها لها، في بطن اختها لها، في بطن اختها لها، في بطن اختها لها، في بطن اختها لها، سحر خفي مخفي، خفي خفي خفي خفي مخفي، صامت صامت صامت صامت، خفي مخفي، في بطن اختها لها، في رحم اختها لها، في رحم اختها لها، في المسالك، في مسالك اختها لها، في بطن اختها لها، مغروزا في راسها، مغروزا في الابر، في الابر، في الابر، في الابر، اطر يا ربنا سحرا في ابره، في ابره ومسمار، في ابره ومسمار، مسمار، مسمار، مسمار، مسمار، وفي نحاس، وفي نحاس، وفي نحاس، وفي نحاس، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، في بطن اختها لها، في بطنها لأختها، في بطنها لأختها، في بطنها لأختها، في بطنها لأبيها، لأبيها، لأبيها، لأبيها، لأبيها، لأبيها، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، سحر ظلم وانتقام، وعداوة وعداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، وعداوة وعداوة، وعداوة وعداوة، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا اسحر الانس، الانس اصل هذا الانس من الانس، وتبعها جن، وتبعها جن كثير، سحره، مرده، افاريت، ظلمه، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالانس والجن، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم نجي المؤمنين والمؤمنات، اللهم نجي المؤمنين والمؤمنات، اللهم نجي إماءك يا رب العالمين من قبضة الساحر والساحرة، انقضت السحرة في أجمعين يا ربنا من الإنس والجن. يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا هذا السحر, فطر يا ربنا سحر العمات العمات العمات وأبنائهن وبناتهن وبناتهن. فطر يا ربنا سحرا عظيما, فطر يا ربنا سحرا عظيما من قرابة الوالدة من قرابة الوالد من قرابة الوالد الساحرين الحاسدين الساحرات الساحرات الحاسدات الحاقدات. اللهم فطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرسوسة قويا عظيما شديدا. هو أمطر يا ربنا سبحانه وتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار. أمطر يا ربنا سحرا عظيما, سحر كواكب والنجوم سحر كواكب والنجوم سحر كواكب والنجوم على الرأس على الرأس كالمغناطيس كالمغناطيس على الرأس على الرأس على الذبذبات ذبذبات ذبذبات ذبذبات على اسمها واسم أمها ذبذبات ذبذبات سحر كواكب والنجوم. أمطر يا ربنا أمطر سحر كواكب النجوم سحر كواكب النجوم في الراس في الراس في الراس في الراس على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك يلهمه على العقل على العقل على العقل ينقصه على الإدراك على الذاكرة. فطر يا ربنا هذا السحر, فطر يا ربنا سحرا عظيما, فطر يا رب سحرا على القرآن فطر يا رب سحرا على القرآن القرآن القرآن القرآن. فطر يا ربنا سحر العذاب والنكال, فطر يا ربنا سحر على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون أبدا, فطر يا ربنا سحر على الطلاق أن يكون, فطر يا ربنا سحر سحرا على الزواج أن لا يكون, فطر يا ربنا سحر على الطلاق أن يكون, فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر. حرك يا ربنا ساكنا وقف يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطة وهل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا السحر, فطر يا ربنا الحسد, فطر يا ربنا الحقد, فطره يا ربنا أبطله, اخرج يا ربنا نفسه نفسه خبيثة نفسه اخرج يا ربنا نفسه في الجسد في الجسد في الولد في الولد في الوالد في الوالد في الولد في الولد اخرج يا ربنا نفسه لئيما خبيثة ظالما خسيسة ذريئة متسلطة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها نفسا نفسا حلت واستقرت في القلب حلت واستقرت في الصدر حلت واستقرت على الجمال حلت واستقرت في الراس حلت واستقرت. اطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس اتت عن طريق غيره غيرة شديدة حسد شديدة سكنت الجسد سكنت البيت البيت البيت البيت البيت, البيت. سكنت الجسد. اللهم اطل يا ربنا ترى نفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسا طاغية اخرج يا ربنا نفسا بغية اخرج يا ربنا نفسا طاغية باغية طاغية باغية اخرجها اخرجها اخرجها. خدمت الاسحار خدمت الاسحار حرست الاسحار حرست الاسحار خدمت السحار خدمت السحار خدمت السحار. الله اكبر الله اكبر. فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مرشوشا ومشموما مذورا ومذرورا أطله يا ربنا مرشوشا أطله يا ربنا منثورا أطله يا ربنا من إنس وجان أطله يا ربنا من إنس وجان أطله يا ربنا أبطله أطله على الجنون أطله على الخبال أطله على الجنون وعلى الأمراض والأدواء وعلى الأسقام. فطره يا ربنا يا ربنا. اللهم انتقم لهم يا ربنا يا عزيز ذو انتقام. اللهم يا ربنا انتقم لهم انتقم لهم يا ربنا من الساحرات من الساحرات والحاسدات الحاقدات. اللهم فطره يا ربنا فطر يا ربنا سحر العائلة فطر يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة من العمات من العمات من بناتهن من بناتهن اطل يا ربنا سحر عظيما يا رب من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد على العائلة على العائلة حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطله اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقل يا ربنا السحر، اللهم اقل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله في الحاضر والغائب، اطله في الحاضر والغائب، اطله في الحاضر والغائب، اطله في الذكر والانثى، اطله في الوالد والولد، اطله في الوالد والولد، اطله يا ربنا في الوالد والولد، اطله يا ربنا في البيت، في بيت كانوا فيه، اطله يا ربنا مربوطة، مربوطة مع بعضهم، فيها لغيرها، فيها لغيرها، وفي غيرها لها، اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا السحر خفيا مخفيا، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا على العذاب وعلى النكال، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتنقل، اطله يا ربنا اطله، اطله بحولك وقوتك يا ربنا وبقدرتك. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، يا تجدد اقطعه يا ربنا، اقطعه، اقطع يا ربنا اثاره، اجتث يا ربنا اصوله، اقطع يا ربنا اصوله، اقطع يا ربنا واجتث يا ربنا اصوله، اصوله في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، وعند ساحر وساحرة، وعند ساحر وساحرة، من آثارهم على شعر، على شعر، وعلى دم حيضها يا ربنا، يا ربنا، وعلى نعال، وعلى نعال له ولها، وعلى ملابس، وعلى ملابس، وعلى ثياب له ولها، عندما سهر، عندما سهر، اللهم اطل هذا السحر، اطله، اطله بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل السحر يا ربنا، اللهم اطل السحر يا ربنا، اللهم اطل السحر يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا بقوتك. لا تبقي ولا تذر. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقض يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقض يا ربنا سحر الأقارب، اقض يا ربنا سحر أقارب الوالد، الأحمام والعمات وابنائهم وبناتهم، اطل يا ربنا الاسحار، خفية مخفية، قوية عظيمة، قوية عظيمة، اطلها على العقل، اطلها على الادراك، اطلها على الوسوسة، اطلها على الامراض، اطلها على الادواء، اطلها على التعطيل، على التعطيل عن دراسة، على التعطيل عن دراسة، وظيفة ووظيفة، عن دراسة ووظيفة، وعن زواج، اطل يا ربنا الاسحار على الزواج، على الزواج ان لا يكون، وعلى الطلاق ان يكون، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا الاسحار تتجدد، اطل يا ربنا الاسحار تتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هطر يا ربنا هذا السحر، هطر يا ربنا سحرا عظيما، هطر يا ربنا سحرا عظيما، هطر يا ربنا على اسم الراقي، على اسم الراقي، على اسم الراقي، على اسم الراقي الا يتابعهم، الا يتابعهم. هطر يا رب على اسم الراقي، على اسم الراقي، على اسم الراقي، على اسم الراقي، على اسم الراقي، على اسم الراقي، من قبل جن ساهرة، من قبل ساحرة، من قبل ساحر وساحرة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، على اسم الراقي، على اسم الراقي، اطل يا رب سحرا على القرآن، اطل يا رب سحرا على القرآن، وعلى الصلاة وعلى الصلاة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، من حولها من حولها، في جسدها في جسدها، ومن حول جسدها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا أطله حسدا من عند أنفسه. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أسودا، أطله يا ربنا سحر الأسود، أطله يا ربنا سحر الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، أطله يا ربنا سحر الأسود، أطله يا ربنا سحر، أطله يا ربنا علويا، يا ربنا وسفليا، علويا وسفليا، أطله يا ربنا أطله، أطله كظلهم، أطله يا ربنا كظل، أطله يا ربنا كظل، كظل، كظل، أطله يا ربنا من فوقهم، وكظل. كظل من أسفلهم. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا كالثوب، كالثوب، كالثوب عليهم. يا الله يا الله، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل سحرا من فوقهم، أطل سحرا من تحتهم، أطل سحرا من بين أيديهم، أطل سحرا من خلفهم، أطل سحرا عن أيمانهم، أطل سحرا عن شمائلهم. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أصل السحر، أطل يا ربنا أصل السحر، أطل يا ربنا أصله، أطل يا ربنا فروعه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، فاصق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واخل يا ربنا معقدا، واخل يا ربنا مسدودا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا مؤثرا، يا ربنا يا ربنا، واخرج يا ربنا خبثا، اصر يا ربنا مجمدا، اصر يا ربنا مجمدا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا السحر والحسد والعلي، يا الله اخرجها، اخرج يا ربنا السحر والحسد والحسد، اخرج يا ربنا السحر والحسد. اخرج يا ربنا ما في الجسد، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غايطا، اخرجه يا ربنا مع رحمها، اخرجه يا ربنا مع حيضها، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، فيدمغه فيدمغه. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا ابطله، اخرج يا رب العين، العين، العين في الاحشاء، في الاحشاء، اخرج يا ربنا عينا في الاحشاء، اخرج يا ربنا عينا على حسن جسمها وقامتها، وعلى جمالها وبهائها، ونظارتها وشياكتها. اطل يا ربنا شرع سحر عظيم وحسد وعيون، عيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا عينا من ظهرها، اخرج يا ربنا عينا من ظهرها، اخرج يا ربنا عينا من ظهرها، مربوطه مربوطه. اطل يا ربنا سحرا على عينه، اطل يا ربنا سحرا على عينه، على عين وحسد. اطل يا ربنا سحرا على عينه، على عين وحسد، على عين وحسد، على عين وحسد، على عين وحسد، على عين وحسد. اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، وفيما أصيبوا عليه، وفيما أصابتهم العين عليه، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. اطر يا ربنا اثر عيونه، اللهم يا ربنا طهرهم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا طهرهم، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا اجسادهم، طهر يا ربنا اخلاقهم، طهر يا ربنا بيوتهم، طهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر والحسد والعين، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد من كل سحر وعين وحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد، طهرهم يا ربنا تطهيرا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اصهر يا ربنا ما في البطن، اصهر يا ربنا ما في رحمها، اصهر يا ربنا ما في الدم، دم دم دم، اخرجه يا ربنا اخرجها، اللهم اطهر سحرا في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، من مشروب، من مشروب، من مشروب، ومما مشت عليه، اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر يا ربنا سحرا يصير وجهان، اطهر يا ربنا سحرا يتجدد. اطره يا ربنا اطله في دمها وعظامها وفي مفاصلها واحشائها، اللهم اطره يا ربنا على المرض على المرض وعلى الداء وعلى الداء وعلى السقم وعلى السقم، اطره يا ربنا اطله ماكولا ومشروبا، اطره يا ربنا اطله على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب، يصرفه يصرفه يؤخره يؤخره، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا ما على الصرع، اطر يا ربنا ما على الاغماء، اطر يا ربنا ما على التجديد، اطر يا ربنا اطل ما على التجديد ما على التجديد ما على التجديد ما على الذبذبات ما على ما على سحر الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا اطل اطل ما على ما على سحر الكواكب والنجوم وعلى الذبذبات وعلى وعلى شجر معلق ومعلق، اطر سحر معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة، يؤثر عليهم بمهب الريح بمهب الريح، يؤثر عليهم بالرياح بالريح بالرياح بالريح بالرياح بالريح، يا ربنا اطل هذا الاثر، اطلع يا ربنا سحرا، مزق يا ربنا سحرا، مزق يا ربنا سحرا، مزق يا ربنا اثرا لهم عند ساحر وساحره، يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زائق فيدمغه فإذا هو زائق، وبطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وإذا الكواكب انتثرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وإذا القبور بعثرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يأتوك بكل سحار عليم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة في جيبها حبل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة هاجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانهجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة عقد الاسحار اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا احللها في بطونهم في بطونهم اهل يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في رحمها في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في رحمها في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن وفي رحمها اهلها يا ربنا احللها اهلها يا ربنا احللها في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها اهلها يا ربنا احللها في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها اهلها يا ربنا احللها في الراس في الراس على الاغماء على الاغماء اهلها يا ربنا احللها في الراس في الراس في الراس على الاغماء على الاغماء على الاغماء على الدوخه على الصداع على الالم على الوجع على ذهاب العقل على ذهاب الفكر اهلها يا ربنا احللها في القفا في الظهر في القفا في الظهر في القفا في الظهر في القفا في الظهر اهلها يا ربنا في القفا في الظهر في القفا في القفا في القفا في الظهر في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي في العمود الفقري اهلها يا ربنا احللها في العمود الفقري في العمود الفقري اللهم احل يا ربنا عقدة عظيمة هي ام العقد هي ام العقد هي ام العقد في الظهر في الظهر في الباطن في الباطن في الظهر في الباطن في الظهر في الظهر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الظهر في الظهر في الباطن في الباطن في الظهر في الظهر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الظهر في الظهر احللها احللها احللها في الظهر في الظهر في الظهر احللها في الظهر في الظهر في الظهر في الباطن في الباطن في الباطن مربوطة معقودة مخدومة محروسة في الظهر في الظهر هي ام العقد هي ام العقد احللها يا ربنا احللها هي هي لاجل التجديد لاجل التجديد لاجل التجديد لاجل التجديد لاجل تجديد السحر هي في الظهر في الظهر في الظهر هي ام العقد في الظهر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في رحمها في رحمها في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن مربوطة بالظهر معقودة في الظهر مربوطة في الباطن معقودة في الظهر وفي القلب وفي الصدر في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس احللها قوية احللها قوية احللها مخدومة محروسة محروزة احللها في الراس في الراس في الراس في الراس الله اكبر احل يا رب هذه العقد احللها قوية احللها متينة احللها مثبتة احللها مثبتة احللها يا ربنا احللها يا ربنا وانزعها الله اكبر الله اكبر الله اكبر